بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد. ما هنا بمعنى ليس، أي ليس يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقولان: اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم، أي يا الله، أعط منفقا. والإنفاق هو بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة والنفقة على الأهل والعيال، ويشمل النفقة المستحبة كصدقة التطوع وبذل المال في وجوه الخير. اللهم أعط منفقا خلفا، أي عوضا وبدلا عما أنفق. وهذا الخلف يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما في الدنيا فالخلف نوعان: خلف حسي بأن يزيد الله تعالى في مال هذا المنفق، والثاني خلف معنوي بأن يبارك الله تعالى في ماله فينزل فيه البركة ويقيه من الآفات والنقائص ونحو ذلك. وأما الخلف يوم القيامة فيكون بالثواب والأجر عند الله عز وجل. ثم قال: ويقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعطي ممسكا، أي ممسكا عن الإنفاق الواجب. وأما الإنفاق المستحب فلا يعاقب عليه الإنسان. وقوله تلفا يحتمل أن يكون المراد بالتلف هنا تلف صاحب المال، ويحتمل أن يكون المراد تلف المال، وهذا أظهر. فالمراد: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا في ماله. فهذا الحديث فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى والترغيب في الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أيضا دليل على التحذير من الإمساك عن الإنفاق الواجب، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الحق الذي أوجبه الله تعالى في هذا المال. وأعظم حق أوجبه الله تعالى هو الزكاة. وفيه أيضا البشرى للمنفق بالخلف العاجل والآجل، فيخلف الله عز وجل عليه في الدنيا ويخلف عليه في الآخرة. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا. والحديث القدسي في مرتبة بين مرتبتين بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. فالقرآن الكريم من الله عز وجل لفظا ومعنى، والحديث النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الغيب والمستقبل وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن المغيبات، فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا ومن الله معنى. أما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. أنفق، أي أبذل المال تقربا إلى الله عز وجل وفي وجوه الخير. ينفق عليك، أي يجعل لك عوضا وبدلا عن هذا الإنفاق. وهذا البدل والعوض كما تقدم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما في الدنيا فأن يزيد الله عز وجل في مال هذا المنفق حسا، وأن يبارك له فيه معنا. وأما يوم القيامة فبالثواب والأجر عند الله عز وجل. فهذا الحديث فيه دليل على الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل، وأن الله تعالى وعد المنفق بأن يخلف عليه في إنفاقه، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث الأول دليل على إثبات الملائكة، والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور: أولاً الإيمان بوجودهم وحقيقتهم، وثانياً الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وغيرهم، وثالثاً الإيمان بصفاتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، ورابعاً من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم ووظائفهم التي وكلهم الله عز وجل بها، وأعظم وظائفهم هي عبادة الله عز وجل، فهم يسبحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.